وهذا فتح والفتح هذا المراد به في هذا هو فتح يعني خيبر، فإن فتحت خيبر في عام 7 وكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت بها غنائم كثيرة من بساتينها وغير ذلك. فهذا وقبلها قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله. فيقول في هذه الآية سيقول لك المخلفون من الأعراب، المراد من الأعراب هنا المراد به العرب، ليس معنى الأعراب الذي هم يعني سكان البادية، لأن في مرات جاء الأعراب وأشد كفرا ونفاقا وأجد وأدلى يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. وهذا يعني تقريبا سيقول لك المخلفون من العرب، ويمكن أن المخلفون من العرب كلهم تقريبا من إيه من الخزرج ومن الأوس يعني، لأن الذين تخلفوا عن صلح الحديبية كلهم كانوا تقريبا إيه من العرب، من العرب. فيقول الله تعالى للنبي محمد سيقول لك، خطاب كان للرسول المخلفون الذين تخلفوا عن إيه عن خروج إيه لعمرة الحديبية، فإن الرسول بعدما جلس في هذه المدينة 6 سنوات اشتاق إلى الكعبة، نعم ما طاف بها ولا سعى بمدة أيام، فندب أصحابه إلى الخروج، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة وأحرم بالعمرة، وكان ندب الصحابة يخرج كثير، ولكن ما خرج إلا هؤلاء 1400 أو 1300 عددهم، إما 1400 أو والباقون ما خرجوا تخلفوا. إيش سبب تخلفهم؟ بين القضاة شغلتنا أموالنا وأهلنا، والسبب هي النفاق. إيش فكروا؟ فكروا أن الرسول إذا خرج إلى مكة الآن ومعه 1400 قريش قد إيه في مكة؟ آلاف مؤلفة، وكان الرسول خرج سرا وقالوا وهم أعداء للإسلام وأعداء لرسول الله، وقالوا من يأتي بمحمد حيا أو ميتا له 100 من الإبل، وأعداء محمد أكثرهم. فقالوا هذا الدحين محمد ده يخرج مع 1400 يوصل إلى مكة، قريش يقوموا ويقتلوهم كلهم ولا يبقوا أحد، نحن نخرج معهم هناك بعد ذلك نقتل معهم كمان، لا نحن نقعد، وإذا جاء الرسول نجي نحلف له نقول والله نحن شغلتنا أموالنا وأهلنا، فاستغفر لنا فيستغفر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا غفر لنا الرسول خلاص حصلنا كل شيء. وهذا تقريبا يعني غلط منهم يعني، وهذا فهذا معناه سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا. بعضهم يقول شغلتنا تجارتنا، واحد يقول شغلتنا مثلا رعي غنمنا وإبلنا، وآخر يقول شغلتنا مثلا أهلونا، عندي أولاد وعندي بنات وعندي كذا وعندي كذا فأنا مشغول. يا رسول الله استغفر لنا، ومعلوم الرسول إذا استغفر الإنسان قد ينفعه. قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهذا هو النفاق. إيش النفاق؟ أن يظهر الإسلام ويظهر محبة الإسلام والمسلمين ويأتي للمسجد ويصلي ويخرج للجهاد، ولكن قلبه هو عدو للإسلام، فهذا هو النفاق. والنفاق لم يكن موجودا إلا في المدينة، أول في مكة ما في، إما مؤمن وإما كافر، أما في المدينة صاروا 3 أقسام: مؤمن وكافر ومنافق. وهذا القرآن كله يعني يمكن ربع القرآن أو ثلث القرآن تقريبا يذكر يتكلم عن المنافقين وعن اليهود والنصارى، والباقي أحكام شرعية حلال حرام. هذا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوب، قل فمن يملك لكم من الله شيئا، فلو كان أراد الله بكم برا من يفعكم الضر، من يمسك الله بضر فلا كاشف خير فهو على كل شيء، فالضر والنفع لله سبحانه بيده، هو الذي يفعل ذلك بل كان الله بما تعملون خبيرا، يعني الله مطلع على عملكم هذا، وأن هذا هو النفاق. والناس والمنافق، والقرآن ذكر المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسهم إن المنافقين هم الفاسقين. والمراد الفسق هنا الفسق الأكبر. ثم قال الصحيح يعني أنتم ليش تخلفتوا عن صلح الحديبية وعن خروج لعمرة الحديبية، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول، يعني الرسول لا يعود إلى المدينة. فإذا خرج هو وأصحابه هذا 1400 ودخلوا إلى مكة، قام عليهم قريش وهم أعداء للإسلام وأعداء لرسول الله، فيقتلوهم عن آخرهم ولا يبق منهم شيء، ونحن لا نقعد هنا في المدينة فنسلم. وبعد ذلك إذا فرض أنه حصل جاء الرسول، نعم نأتي ونقول نحن تخلفنا لأن لنا أعمال وأشغال يعني تمنعنا عن ذلك، لنا مثلا يدعي أن زوجته مريضة أو بنته مريضة أو أن زراعته يعني فيها خلل ويريد أن يسقي، وهذا هو عادة المنافقين. بل ظننتم أن ينقلب الرسول، والمؤمن، لا رسول الله يعود ولا المؤمنون إلى أهليهم، إلى أهلهم، يعني الصحابة هؤلاء الذين خرجوا من المهاجرين والأنصار يقتلوا عن آخرهم ولا يبقى منهم أهل. وزين ذلك في قلوبكم، زين ذلك يعني من اللي زينه؟ الشيطان، لأن الشيطان يكون مع المنافقين ومع الكفار ويزين لهم كما قال الله ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء، وظننتم أن الرسول لا يعيد، وظن السوء هذا لا يكون إلا من إيه؟ من المنافق أو من الكافر. وكنتم قوما بورا، يعني هلكا، كنتم قوما بورا، هؤلاء المنافقون هلكا. ثم ذكر الله ومن لم يؤمن بالله ورسوله، من لم يؤمن بالله إيمانا حقيقيا بلسانه وبقلبه. أما الإيمان باللسان كده ما ينفع، لا إله إلا الله محمد رسول الله باللسان دون القلب لا تنفع، لازم يقول باللسان ويعتقد بالقلب. ومعنى الإيمان تصديق الجازم، نعم، يعني يقولها بلسانه ويعتقد بقلبه ويفعل كذلك ما تتضمنه. ودائما الإيمان لا هو بس قول باللسان، لازم الاعتقاد والعمل الصالح. دائما القرآن يذكر إيه؟ والعمل الصالح، والعمل الصالح، والعمل الصالح هو إيه؟ زي ما أقول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، هذه الكلمة لا إله إلا الله مفتاح الجنة، هذا المفتاح ده لازم له أسنان. ما هي أسنانه؟ هي الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل. فإذا كان كذلك صار مفتاح تمام، هذا مضبوط يفتح الجنة. وأما إذا جاء بمفتاح لا أسنان له فهذا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا، يعني هيأنا، قلنا للكافرين سعير. إيش السعير؟ هي نار جهنم. ومعلم السعير جهنم وسعير ولظى وكل شيء، لما يكون يعني شيء مهم تجد له يعني أسماء كثيرة. والقرآن قال لها سبعة أبواب بكل باب منهم جزء، الجنة كذلك ثمانية أبواب. ثم قال ولله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، ملك السماوات، من يتصرف في السماء والأرض؟ الرب سبحانه، ما في أحد يتصرف. ولذلك جاء في آية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منه من ظهير. زعمتم إيه؟ يقول الله تعالى للكفار قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، من إيه؟ من الأوثان ومن الأحجار والأولياء وغير ذلك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات، يعني ما في أحد يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أبدا، أبدا ما في أحد، لا الرسل ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا الأولياء يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، ما في أحد شريك لله يتصرف. زي ما بعض الناس يعتقد انه هناك يعني اوثاد وصالحين يدعو الصالحين والصالحين يدعو الله، زي ما في الدنيا مثلا عنده حاجه للملك ما يقدر يصل اليه فيتقرب اليه، نعم يتوسط اليه بالامير وبالسلطان وبالوزير وبولده وبغير ذلك، هذا فهذه نفاها الله. ولا في الارض وما لهم من ظهير، يعني معين، ما في أحد يعين الرب سبحانه وتعالى على ملكه أبدا. وهذه ثلاثة نفها مرة، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. فالآن الملوك اللي في الدنيا الوزراء ورئيس الوزراء هذا شريك للملك، وزير الداخلية شريك للملك، وزير الدفاع والكتاب والموظفين كلهم دول شركاء للملك، لو تخلوا عن يبغض الحكم حقه أبدا. ما في. أما الرب سبحانه وتعالى ليس له شريك أبدا. ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. إلا لمن أذن له. الشفاعة عند الله لا تنفع إلا بشرطين، الشرط إيه؟ إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع هذا إذنه. وفي آيته ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا يعني تقريبا بخلاف مثلا واحد يبقى يشفع عند الملك يجي يدخل عليه يصبح ويمسيه يقول له فلان ده من رعيتكم ومن محسوبكم أرجو أن تقضوا الحاجة الفلانية له. فالملك مهما كان عنده من الكبرياء ومن الكبرون لابد ناس يقبل شفاعتهم وناس ما يقبل شفاعته. ما يمكن يعني أي واحد يجي الله واحد يطرده بعدين يتخلوا عنه يساووا زي عصرنا هذا يساووا انقلاب. أول هذه الأيام طرعنا يعني انقلاب في دولة يعني من الدول الغربية يعني وبعد يومين يرجع. فهذه أشياء وكان الله غفورا رحيما يغفر لمن يشاء. لكن إيه يعني بس كده بلاش لابد إيه أنه يستحق الغفران ويعذب من يشاء يعذب من يشاء من الكفار. أما العاصي قد يمكن يسمح رجل إذا عصى الله يمكن ربنا ما يعد أبدا. أما الكافر هذا يخلد في النار أبدا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغان. الرسول يعني بيّن الله لرسوله في سورة الفتح أن مغانم خيبر هذه أن الله سينصر المسلمين والصحابة على خيبر ويسير خيبر هذه لمين؟ للذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلح الحديبية وإلى عمرة الحديبية. الله أوحى إلى أنبياء والرسول بهذا. فالمنافقون الذين تخلفوا عن هذا قالوا خلينا نخرج معاكم نحن. الله قال لا. الرسول قال لا أبدا. هذه خيبر يعني تكون غنائمها لمن خرجوا في صلح الحديبية أما أنتم لا تخرجون. فلذلك هذا ما يقوله الله تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم. أي مغانم؟ مغانم خيبر. ومعلوم أن خيبر هذه أصبحت للمسلمين. الرسول توجه إليهم وهم ما يدروا حتى وصل إلى قراهم. وإذا به خرجهم فلاحين. الفلاح يخرج بعد قبل طلوع الشمس. يعني الفلاح ما يقوم ساعة يعني تقريبا زي في عصرنا دحين هذا الساعة 8 ولا الساعة 9 لازم من الصبح يقول سواء كان مسلما أو كان كافرا. يبغى هذا السلاح غير والزراعة كذلك غير أشياء يعني فجاءوا إلى خرج وإذا الرسول بجيشه جاي رجعوا إلى قراهم وقالوا هذا محمد والخميس. محمد مع أصحابه والخميس والجيش. والرسول حاصرهم ثم غزاهم وانتصر عليهم وأصبحت. فقالوا يا رسول الله هذه خيبر يعني نحن نزرعها واتركنا فيها نقوم بزراعتها ولكم نصف الثمرة ولنا نصف الثمرة. فوافق الرسول على ذلك نعم عليهم وقسمت خيبر هذه بساتينها وأموالها كلها على الصحابة رضوان المهاجرين وبقيت كذلك مدة من السنين حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأجلاهم من خيبر ومن وادي القرى الذي هي العلا إلى الشام وإلى هذا. لأنه جاء في أحاديث عن رسول الله لا يجتمعان دينان في جزيرة العرب بس يكون الإسلام. دينان في غير جزيرة العرب يمكن يكون يهود ونصارى وعما في هذا. فإذا أخذوا إلى مغانم ذرونا نتبعكم. قال هؤلاء المتخلفون عن يعني البيعة الرضوان وعن هذا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. لأن الله قال هذه خيبر وجميع ما فيها من الغنائم لمين؟ لأصحاب الرسول الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وهم كانوا تقريبا 1400 أو 1300 يريدون أن يبدلوا كلام الله. لأن هذا لا يخرج فيها إلا فمنعوا ما ترك الرسول أحد منهم يخرجه. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. قاله الله لرسوله وقاله في كتابه. قال الله وهذا في إثبات أن الله يتكلم. القول يخرج من من أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا هذا هو الصحيح. وهناك يعني بعض فرق إسلامية غلطوا في ذلك وقالوا أن الله لا يتكلم وأن حتى زي بعض المعتزلة يقول أن يعني لما إنني أنا الله لا إله إلا أن الله ذكر هذا الشجرة هي التي تكلم وهذا غلط يعني والقرآن كتاب الله لفظه ومعناه. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ويسمع إيه؟ اللفظ والمعنى والحروف. لأن دحين واحد يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا اللفظ، والمعنى والحروف هذه صدرت من الرب سبحانه وتعالى. فيقول هؤلاء الذين متخلفين عن صلح الحديبية كذلك قال الله: فسيقولون بل تحسدوننا. انتوا ايه تحسدوننا؟ نحن ما نحصل الغنائم. طيب انت اول ليش ما خرجتوا؟ لما كان الرسول يريد ان لعمرة الحديبية تخلفتم وذكرتم بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون، هذا كان في قلبهم ما يقولوا يعني بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم عودا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بل كانوا لا يفقهون الا قليلا، يعني لا يفهمون العلم ولا يفهمون القران، بل يعني قد يقرا القران ولا، ومعلوم ان القران يعني للمنافق لا يفيده شيئا. يبدلوا كلام الله، يثبتهم المسلمين من الجهاد، يعني لا تخرج عليه قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وعد الله اهل الحديبيه قبله عليكم ايه بالخروج، يعني اهل الحديبية لها ايه جميع غنائم خيبر، هذه ايه للذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، واما انتم فلا تخرجون معنا ولا، فسيقولون بل تحسدوننا، يعني انت ايه حسد. ومعروف انهم يعني فهموا من هذا ان الرسول سينتصر، لان الرسول اخبر انه هذا يكون انا فتحنا لك فتحا مبينا، وما قاله الله وقاله رسوله فهذه لما يروح هناك تجو. اما هناك لما الرسول كان يريد للعمره يعني في ايه خطر، لانه اعداء الرسول في مكه ما اكثرهم الاف مؤلف، وهذول 1400 1400 ايش يساوي مع الالاف؟ ما هو والله بين ايه فضحهم في كتاب الله، وهذا الايات تدرى من ذاك الوقت الى يوم القيامه: بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: قل للمخلفين، بعضها يعني قل لهم ايها النبي وايها الرسول المخلفين من الاعراب، يعني من الاعراب معناه من ايه برضه هنا من المراد به من العرب، والعرب على نوعين: عرب مستعربة وعرب عاربة. فالعرب المستعربة هم إيه؟ يعني الذي هم من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم كعرب إيه؟ الحجاز ونجد، هذول العرب المستعرب. عرب العاربة هم العرب الذين في إيه؟ في اليمن. وهذول يعني من جدهم يعني تقريبا إسماعيل، وإسماعيل ابن إيه؟ ابن إبراهيم. إبراهيم هذا ما كان عربي، إنما إسماعيل نشأ في مكة وتربى وتزوج من جرهم وأتى بالأولاد، فهذا العرب. العرب هذا هم عرب اليمن وغير ذلك. فقل للمخلفين من الأعراب، يعني من العرب الذي هم إيه وقصودهم أنهم كذلك يكون من ذرية إيه عدنان، ستدعون إلى قوم أولي بأس، يعني ستدعون في المستقبل، سيدعوكم الله وسيدعوكم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قوم أولي بأس شديد. هذا قوم، القوم دائما يعني في اللغة العربية يطلق على الذكور وعلى الرجال، يعني ما يطلق على النساء أبدا. وهذا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء، ما قال ولا قوم، إلا إذا كان جاءت كانت من قوم كافرين زي هذا يمكنه. وأما دائما القوم يعني دائما يطلق على، ولذلك هنا ستدعون إلى قوم. بعض العلماء اختلفوا في تفسير، بعضهم قال إلى قوم المراد به هوازن، وهذا من قبائل الطائف. بعضهم قال أنهم من ثقيف، بعضهم قال أنهم من بني حنيفة الذي هم أهل عرب نجد، نعم. بعضهم قال أنهم يعني كل الكفار وكل المشركين، يعني ستدعون إيه للجهاد، أنتوا الذي تخلفت الآن سيدعوكم الإسلام وسيدعوكم الرسول، هذا معناه أنا ستدعون إلى قوم أولي بأس تقاتلونهم أو يسلمون. وبالفعل حصل أن الرسول بعض الناس قاتلهم والبعض منهم أسلموا، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. فبعضهم قال أنها تقريبا هوازن، والبعض قال أنهم سخيف، وثالث بنو حنيفة، وعن الزهري وعكرمة، الرابع هم أهل فارس، وبعضهم ذكر أنهم ترك الترك. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستقاتلون الترك، يعني ووصف الأتراك بهذه الأشياء. نعم، تقاتلون أقواما نعالهم الشعر، قال هم البهزون، يعني الأكراد أو الأتراك، والأتراك متقاربين لبعض، وإلى الآن جميع البلاد إلا فيها أتراك تجد فيها أتراك، يعني كأنهم وجههم المجال المطلقة، أو يسلمون. فإن تطيعوا يؤتي، يعني فإن أطعتم الرسول وخرجتم للجهاد وقاتلتم نلتم الجهاد. وجاء في كتاب الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز. وهذا تقريبا تمثيل، يعني البايع والمشتري معنى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هو البايع، ولكن يقتلون ويقتلون، وهذا وعد من الله، وعد التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى في أوفى من أبدا. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ومعلوم أن الإنسان إذا جاهد في سبيل الله وقتل في سبيل الله له من الأجر الشيء العظيم، ويكفي يعني ما ذكر الله عن الشهداء أن الشهداء يعني عند ربهم أحياء، كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإن توليتم كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، عذابا موجعا. ثم ذكر الرب سبحانه وتعالى هناك ناس يعني عذرهم الله عن الخروج للجهاد، فمثلا الرجل كثيف البصر لا يشوف، فإذا الرسول دعا أو الإسلام دعا إلى الجهاد لا يخرج. والجهاد كذلك ليس معناه بس الجهاد يكون بس إلا بالنفس، قد يكون بالمال، مثل هذه الأيام الآن لما طلبت الدولة يعني مساعدة الفلسطينيين بالمال، فيساعد الإنسان بالمال يعني يمكن، ما في يعني، لكن ودائما الله يذكر الأموال قبل الأنفس، أما يجاهدون بأموالهم، هذه أكثر ما يكون في القرآن، أموالهم وأنفسهم. خليل أقول ما في إلا في آية يعني تجد يعني الأنفس قبل البال. هذا ليس على الأعمى، معناه الكثير، ولا على الأعرج، ورجل ربنا خلقه أعرج يخرج لجهادنا قد يختل، فما في يعني ما يعني يحصل يعني. وكذلك ولا على الأعرج ولا على المريض، المريض الموجود مثلا الآن مريض فهو لا يخرج، ولكن المرض قد يزول، فإذا زال المرض يخرج من الجهاد. هذا يعني ما يذكره الله سبحانه وتعالى في ثم قال ومن يطع الله ورسوله، يعني يعني إذا دعي للجهاد يخرج هو نعم بنفسه وبماله، فإذا فعل مثل ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال هنا ومن يطع الله ورسوله، يعني إذا أمره الله وأمره الرسول الأخذ يدخله جنات، يعني يدخله في يوم القيامة جنات. والجنات ما هي في اللغة العربية البساتين، وهنا المراد بها دار الكرامة التي عدها الله لعباده المؤمنين، الذي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر، وفيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل، وفيها الحور العين، وفيها المتاع، حتى أن ذكر القرآن في الجنة كثير، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكاس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة ما يتخيرون، ولحم طير ما يشتهون، وحور معين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا تجري من تحتها، يعني من تحت دورها الأنهار، الأنهار التي فيها من ماء الأس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار تعطي الأنهار. ومن يتولى يعني ينكل ولا يخرج الجهاد ويساي يعتذر زي ما اعتذروا هذول، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنة ما ليس منهم، وتألا يعذبه عذابا أليما في الدنيا قد يكون في الآخرة، أما في الآخرة لابد يعذبه عذابا أليما، وفي الدنيا كذلك قد ينزل به العذاب الذي هذا. يقول اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم الذين هم أولو بأس شديد على أقوال، أحدها أنهم هوازن، رواه شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أو عكرمة أو جميعا، ورواه هيثم عن أبي بشر عن هو، وبه يقول قتادة. الرواية الثانية القوم هذا ثقيف، قاله الضحاك. الثالث بنو حنيفة، وبنو حنيفة هم عرب نجد، قاله جويد عن الزهري. والرابع هم أهل فارس، ومعلوم أهل فارس كذلك هذا، ورواه عن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبه يقول عطاء ومجاهد وعكرمة في إحدى الروايتين. وقال كعب من الأحبار الذي هو نصراني وهذا هم الروم، وعن أبي ليلى وعطاء والحسن وقتادة هم فارس والروم، فارس وعن مجاهد أهل الأوثان كلهم، كل أهل الأوثان. ولذلك جاء في كتاب الله قاتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، كل المشركين حتى لا تكون فتنة. المراد الفتنة هنا نعم الشرك، هذه أعظم فتنة. وقال هم الأذون، وقال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذله الأنوف، كأن وجوههم وكأن وجوههم النجان المطرقة، وهذا ينطبق على الأتراك وهم الترك. قال ابن عون قاتلون، وجاء في أحاديث اتركوا الترك ما تركوكم، يعني في أحاديث اتركوا الترك ما ترك، ولذلك في الأول يعني الإسلام، بعدين صاروا هم الحكام الأتراك، وبعد سنين طويلة جدا يعني تقريبا 6 قرون تقريبا هم يعني حكام لجميع العالم الإسلامي، لما كانوا يعني يترك، وهم كانوا حقيقة على ما، ولكن العرب شوية شوشروا عليهم كثير وإلا هم يعني الدولة العثمانية في الأول ابدا هي دولة اسلامية سنين طويلة، يعني يمكن 600 سنة ما فيهم يعني ابدا قصور، ابدا احسن من غيرهم. فان تطيعوا ان تستجيبوا وتنفروا في الجهاد، نعم في الجهاد، وتؤدوا الذي عليكم فيه يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم يعني زمن الحديبية حيث دعيتم فتخلفتم يعذبكم عذابا. ثم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد، فمنها لازم كالعمى، رجل أعمى لا يخرج الجهاد عذره الله أبدا، وكذلك العرج العجر الكبير كذلك لا يخرج الجهاد أبدا، ولكن يمكن جاء في حديث أن الرسول لما خرج لخيبر قال لأصحابه ما هزلتم واد ولا صفاتم مكان إلا وناس في أهل المدينة يعني معكم لهم العذر، فطلع ذلك ونية المؤمن خير إنما الأعمال بالنيات. فيمكن الآن المسلمين يدعو لهؤلاء لأهل فلسطين وأهل غيرهم أقل ما يكون ما يقدر بالمال يدعو لهم، وكان حقيقة كان من الأشياء اللي كان اللازمة كان أبدا يعني يساوي لهم قنوط، ولكن مع الأسف الشديد حتى القنوط يعني ما يعني خصوصا يعني في الحرمين يعني، لكن يقولوا في بعض البلاد في نجد وفي هذا يعني الأئمة بيدعو يعني أبدا، كان أقل ما يكون هذا فهذا خزلان يعني حقيقة يعني ما كان ينبغي للمسلمين أن يكونوا بهذه الطريقة. يعذبهم عذاباً في الدنيا بالمذلة وفي الأخرى بالنار، ومعلومة إذا ما تركوا الجهاد. وجاء في حديث يعني إذا رضيتم بالعينة وتتبعتم أذناب القبر صلت الله عليكم ظلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. المراد الجهاد. المسلمون تركوا الجهاد لمتى؟ هم يجاهدون دحين يعني يجاهدون يعني هم. والسبب في ذلك أنهم ما دين هذا الإسلام ما مسكوا به طبعا. مسلم ما يعرف المسجد مسلم ما يعرف المسجد هذا شيء. والصعاب الأولين يقول لك الرجل يؤتى به يتهادى بين رجلين حتى يوقف في المسجد. يعني يمكن واحد يمكن بعد سنة يمكن ما يعرف ما دخل المسجد في بلد. وهذا يعني لابد من الذنوب يعني ذلة المسلمين بهذه الطريقة لابد له أسباب. وأسبابه أن الناس ما هم مسلمين على من يعني ثم الأشياء المنكرة مثلا الربا. هذا الربا حقيقة هو اللي يعني شغل الناس يعني الربا. الربا والله قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله يعني الربا. الآن كل البلاد الإسلامية وجاءوا كمان علماء يعني قلبوا الأمور يعني يقول لك لا أن الربا ربا إيه الربا المحرم هو ربا إيه النسيئة أما ربا الفضل هذا ما هو حرام. علماء من زمان كمان مش يعني تو يعني هذه السنين يعني من زمان يعني من قبل 100 سنة يمكن أقل ما يكون إن كان مو 100 سنين. لا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.